يقول أخي قتل شخصا بحادث سيارة، يقول لازم صوم شهرين متابعين. الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان مؤمنا المقتول وعليك عليه الخطأ فإنه يصوم شهرين، يعتق رقبة ويدفع الدية. فإذا عجز عن عتق الرقبة ينتقل إلى الصيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، إذا عجز عن عتق الرقبة. فالأصل عتق رقبة ودية، وإذا عجز عن ذلك ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. نسيت أن أصلي الصبح ولم أتذكر إلا قبل المغرب، فما الحل؟ صليها أول ما تتذكرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أول ما تتذكرها صليها، إذا كنت ما صليتها للحين صليها الآن. الحل في مسألة تغيير قيمة العملة في حالة إقراض أحد بعض الناس، تكلمنا عن هذا قلنا يراعي تغيير العملة. طيب، زوجتي عليها كفارة يمين حلفت على شيء وقت الغضب، هل يجوز إعطاء الكفارة لعمال النظافة؟ نعم، إطعام 10 مساكين، الكفارة كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إذا كانت يمين منعقدة. طبعا هذا لا يجوز، هو يسأل يقول في كأس العالم أنهم يجعلون علمين ثم يرسلون طائرا أو حيوانا أو اللي يكون يأخذ أحد العلمين، معناه يتوقع أن هذا الفريق هو الذي سيفوز، والناس بعد ذلك يراهنون ولا بدون مراهنة؟ مراهنات فلوس يدفعون، إذا كان يدفعون الناس أموالا يراهنون، المراهنة نفسها حرام هذه. فإذا كانوا لا يدفعون شيئا فقط يعني من باب التوقعات من اللي فوزوا يأخذ هدية إذا أتى بالنتيجة الصحيحة، فهذا أيضا لا يجوز من ناحية أنهم يعني يجعلون الحيوان هو الذي يختار، هذا حيوان بهيمة ما يفهم، هذا هو التطير الذي كان يفعله أهل الجاهلية. ولذلك يذكرون عن طاووس بن كيسان اليماني التابعي رحمه الله أنه سافر مع رجل فمر غراب فنعق، فقال هذا الرجل خير، فقال له أي خير في هذا؟ غراب النعق أي خير في هذا؟ والله لا سافرت معك أبدا. إيش هالكلام هذا؟ بهيمة هذا إيش دره؟ والعرب كانت تفعل هذا، وهو التطير، يرسلون الطير، يريدون السفر يرسلون الطير، إذا ذهب يمينا قالوا بس سفرنا ناجح، وإذا ذهب يسارا قالوا لا سفرنا غير ناجح، يؤخرون السفر أو يؤجلون، هذا التطير. فهذا لا يجوز حتى لو كان على سبيل اللعب أو المزحة، لا يجوز، لأن الناس يعتقدون بهذا الطائر أو أنه يفهم أو أنه يتوقع أو يتنبأ. إذا كان الآدمي ما يتنبه أنه بالطير الذي لا عقل له ولا شيء، فهذا كله من الجهل حقيقة. إذا كان هذا الأمر يحدث أنا ما أدري عنه حقيقة. السؤال عن صلاة الغائب، صلاة على الجنازة، صلاة على الغائب، الأكثر أهل العلم على جوازها، أن الصلاة على الغائب الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو بالحبشة لما مات، وصلى معه الصحابة رضي الله عنهم، ويذهب أكثر العلم إلى أن صلاة الغائب جائزة. وبعض أهل العلم قال فيه تفصيل، إذا كان صلي عليه في بلده الذي مات فيه فما في داعي للصلاة عليه، لأن النجاشي المعروف أنه كان يكتم إيمانه، فالظاهر أنه ما صلى عليه أحد، فإذاك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلى على الغائب إلا إذا علمنا يقينا أو غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه في يعني بلده الذي مات فيه، أما إذا غلب على ظننا فإنه لا يصلى عليه، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. الأحناف لا يوجبون الفاتحة. اي نعم الاحناف في صلاه الجنازه لا يوجبون الفاتحه والجمهور يوجبونها. اي نعم هذا فصل السؤال اللي مساء ما عرفنا نقراه اختصارا. قلنا يعني كما قلنا قبل قليل غاب زوجها فطلقها ابو زوجها اتفق مع ابيها ان تطلق ثم تزوجت ثم بعد ذلك انجبت لهذا الذي تزوجته ثم بعد ذلك طلقها مرتين الزوج الجديد ثم بعد ذلك قال لهم قائل ان هذا طلاق غير صحيح وليس لأبيها أن يطلقها ولا لأبيه فذهبوا إلى المحكمة وقدموا كتابا جديدا وطلقها القاضي هذه المرة. فيقول ما حكم الطلقتين التي سبقتها هل محسوبة ولا لا؟ لا هو ليس زوجا لك الذي تزوجها ليس زوجا لها لأنها كانت تحت ذمة زوج والمعاشرة التي تمت حرام لجهلهم يمكن يعذرون لجهلهم عند الله لكن حرام هذا ليس زوجا لها. والذي أنجبته ليس ابن زواج صحيح وإنما بعد طلاقها الحقيقي الذي انحكم به القاضي فهذا تزوجها وادعى الابن أنه له. هنا قال أهل العلم أن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب فينسب له من باب وطئ الشبهة ولكن اللي قاموا فيه حرام في حرام في حرام شغلهم كله حرام ما يجوز ولا يجوز الأبوين أن يفعل هذا الشيء. وهذه مشكلة الجهل الآن أن الناس تتصرف دون أن تسأل كل واحد يحسب نفسه عالم ويتصرف بناء على هذا الظن الذي في ذهنه والله المستعان. والله هذه تربية سيئة يعني أتصور يعني أن الأب يقول حق ابنه إذا ما تجيب 90% أنا أغضب عليك وكذا هذا يعني يعيش في يعني قلق وفكير ما يخلي يدرس أصلا يعني ما هو علاج هذا الله يهديه والله يهدي الأب. لكن أين السؤال؟ لا لا ينافي التوكل على الله بس أنه خطأ في التربية أنا أتصور لكن لا ينافي التوكل على الله. يلا ها لا غلط بس شرعا ما له شغل شرعا غلط أدبا حسب إذا كان المؤخر جزءا من المهر يعني المهر 10,000 مطلوب منك الآن أن تدفع 7,000 و3,000 مؤجلة تدفعها متى ما تيسر لك هذه دين عليه متى ما تيسر يدفعها. أما إذا كان المؤخر كما يفعله بعض الجهل اليوم يقول المهر 1,000 والمؤخر 100,000 فقط إذا طلقت إذا مت ليس لك ليس لها شيء هذا يعتبر شرط شرطا. طيب أصبر وطالما أنه لم يطلق فلا تستحقه وإنما تستحقه بالطلاق فهذا يعتبر شرطا وليس جزءا من المهر. لكن إذا كان جزءا من المهر فإنه يؤخذ من التركة قبل أن توزع دين يعتبر دين. واضح؟ شلون تنازل؟ من يتنازل؟ الزوج تنازلت عنه؟ ما فيها شيء بس خوفك خطيا مثل هذا اللي قبل قليل تنازلي ولا طلقت؟ مصيبة هذه إكراه. هذا معي قطعة أرض منذ 10 سنوات وليست للزراعة فقمت ببيع جزء منها وسوف أقوم ببناء الباقي فهل عليها زكاة؟ لا ليس عليها زكاة طالما أنها أرض للتملك أو البناء ليس فيها زكاة. ما حكم صبغ شعر الرأس باللون البني؟ ما في بأس إن شاء الله. يقول كم مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود؟ الظاهر الله العالم بمقدار تسبيحة بمقدار تسبيحة واحدة اطمئن حيث تقول سبحان الله ولو واحدة ما له شغل الحركة. قابلت مراهقين وكانوا يتلفظون بألفاظ نابية جدا ولم أناصحهم فهل إثم علي ذلك؟ العلم دخلت مشاكل كثيرة بهذا السبب، لا ليس عليك. طيب انك شعرت انه لا ينفعهم النصح، الله تبارك وتعالى يقول فذكر ان نفعت الذكرى، فان شعرت ان هذا الذي امامك لا ينفعه النصح ليس عليك شيء ان شاء الله تعالى. لا طبعا الان الله الحمد والمنه، هو يسال يقول يعني بعض الاخوه يقول خاصه في الغرب يعني قد ياخذون فتاواهم من غير المختصين من غير اهل العلم تساهلا في هذا الامر، هذا لا يجوز. يعني مثل الطب تماما سبحان الله، بل اعظم. يعني الطب يعالج الابدان، هذا يعالج الارواح، الطب ينتهي بموتك، هذا لا ينتهي ابدا، يعني الى يوم القيامه الى دخول الجنه او النار والعياذ بالله. فالقصد ان الانسان خاصه في زماننا هذا حيث تسهلت الامور الان لله الحمد والمنه عن طريق هذا الهاتف تستطيع ان تصل الى كل احد في الدنيا تقريبا، تسأل تبحث عن فتوى تجدها لله الحمد والمنة، يعني سهلة الوصول وتعرف حقيقتها أو تتصل بأحد تسأله أو كذا. فلا يجوز التساهل في هذا الأمر، أن تأخذ الفتوى من كل أحد أو يقرأ أي كتاب، لا يصلح هذا أبدا. الآن ما شاء الله في اليوتيوب في الانترنت عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو غيره تستطيع أن تتعلم كثيرا من العلم لله الحمد والمنة، وتستطيع أن تدخل على كثير من الشيوخ والعلماء وطلبة العلم، وأحيانا مباشر، يعني ليس فقط تسجيل، مباشر تسمع وتسأل لله الحمد والمنة. فأنا أقول يجب الحذر في هذا الأمر، وأن لا نأخذ عن كل أحد، لأنه خاصة الآن في زماننا هذا تساهل كثير من الناس بالفتاوى وتجرع على الفتوى كثير من الجهلة، اليوم يتصدرون المجالس وغير ذلك. فالإنسان يكون حذرا حقيقة، ولا بد أن تعرف من أين تأخذ الفتوى. إذا قال أهل العلم لا تأخذ الفتوى إلا ممن تثق بدينه وعلمه وورعه، وإلا فلا، حتى تعرف فضل الله عليكم. ولماذا هذه الأمة تعدل ثلثي أهل الجنة لا يقولون مثل هذا الكلام؟ لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم كما آذى هؤلاء أنبياءهم، فاحمدوا الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة. ما هو ضابط العقوق؟ وكيف أعرف أن أعمالي أمام أمي وأبي هل من البر أو ليست من البر؟ الرضا، رضا الوالدين عنك، بشرط أن ما يكون شيء في معصية الله. مو واحد يقول أنا أرضي والدي بأي شيء حتى لو معصية الله تبارك ويكون هذا من البر، لا، هذا من العقوق أيضا، لأنك تجرهما إلى النار، تساعدهما على النار، على الدخول إلى النار. فالمقصود بالعقوق هو أن تفعل ما يغضبهما ويغضب الله تبارك وتعالى، يغضبهما ويغضب الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فهذا هو العقوق، أما غير ذلك فليس من العقوق. والناس في البر يتفاوتون، الناس في البر يتفاوتون، هناك من بره خلنا نقول 50%، هناك 60%، هناك 90%، هناك 100%، يعني يعطي البر حقه، هناك من يزيد على ذلك 110%، 120%، يعني يبالغ في البر، وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال العقوق للوالدين محرم ومن كبائر الذنوب، بل ذكره الله تبارك وتعالى من السبع طيب الموبقات، بل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب لما قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وقال إن الله كره لكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالقصد إذن أن العقوق من كبائر الذنوب، أعاذنا الله إياكم منه. علاج شدة الشهوة مع عدم القدرة على الزواج، عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يكثر من الصوم، يبتعد عن أسباب الضياع من مشاهدة الأفلام أو من الخروج إلى الأسواق أو التساهل في عدم غض البصر أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها يعني تسبب له هذا الأمر. فالإنسان عندما يسمح لناظريه فهي سهام من سهام إبليس، فإذا سمح لناظريه مثل هذه الأشياء فإنها تضره وترجع عليه بعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. يقول أن بعض النساء صارت تمتنع عن خدمة زوجها في البيت بحجة أنه ليس بواجب عليها أن تخدم في بيت زوجها. هذه المسائل لا يجوز أن تؤخذ هكذا بالنسبة للمعاملة بين الزوجين. الأصل في المعاملة بين الزوجين أن تكون على التسامح والتراضي والتوافق، وليس قضية عناد عطني وأعطيك وحدة بوحدة. لا، غير صحيح هذا أبدا. عندما نقول مثلا أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم في بيتها ويجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها، هذا في الجملة، لكن أحيانا قد تكون حالة الزوج المادية لا تسمح له، أحيانا يريد شيئا من زوجته من يديها، طبيخا أو غسلا أو تنظيفا أو ما شابه ذلك من الأمور. ولا مانع أيضا أن يساعدها في البيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت كان في خدمة أهله، وكان يخطف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. فالمعاملة بين الزوجين لا تكون هكذا، وإلا إذا قلنا مثلا شرعا أنه لا يجب عليه أن لا يجب عليه أن تخدمه ويجب عليه، أيضا الزوج يفتح له باب ثاني إذا أخذ من ناحية الفقهية، لأن الفقهاء لا يتكلم عن قضية التربية ولا يتكلم عن نصوص شرعية في هذه المسائل. يأتي الزوج يقول أنا مو ملزم أوديك الحج، بل ولا ملزم أن أعالجك أبدا، لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، وغير ملزم أيضا إلا بكسوة والنفقة والسكنة بس، غير هذا ما لك عندي شيء. ما هكذا تكون المعاملة بين الزوجين، واحدة بوحدة تعطيني وأعطيك، تمتنع أمتنع، مو صحيح هذا الكلام. ليس هكذا تكون العلاقة بين الزوجين. يجب أن نرتقي في تعامل الزوج مع الزوجة وتعامل الزوجة مع الزوج. يعني حين الزوجة محتاجة زوجة مثلا يوديها لأهلها، يقول لا ما تروحين لأهلك. في الفقه نعم يقول لا، ما تطيع زوجها ولا تذهب إلى أهلها مثلا، ما لا يلزم أن يسافر بها، لا يلزم شهر عسل حين هبين فيه الحين شهر عسل مثلا، لا يلزم أن يعطيها أكثر من نفقة الواجبة فقط، وهي السكن والملبس والمطعم مثلا. وصلني، ما وصلت، ايش حق وصلت، أنا ما وصلت، شوف أحد يوصلت. يعني من طرائف ما سمعت، من طرائف ما سمعت أن واحدة قالت لزوجها أنا ما أخدم في البيت، قال أصل تجيب لي خادم. هناك كثير من العلماء يفترون أن الأصل أن المرأة يجيب لها خادم، كان له خير إن شاء الله. بعدين قالت له ودني السوق، قال خلي العلماء يودونك السوق، متشرين العلماء خلي يودونك السوق يودونك لهذا. فما هكذا تكون المعاملة بين الزوجين الأصل. فعلى الزوج والزوجة أن يتقي الله تبارك وتعالى، والمرأة يجب عليها طاعة زوجها في الجملة. لكن عندما يقول أهل العلم أنه يجب عليه أن يوفر لها من يخدمها أو تعامل كما كانت تعامل في بيت أهلها، إن كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت زوجها، وإذا كانت تخدم في بيت أهلها فتخدم في بيت زوجها، هذا إطلاقات عامة. لكن المعاملة الزوجية بين الزوجين يجب أن تقوم على المحبة والتراضي والمساعدة والتعاون، والله المستعان. يعني هناك يعني بعض الأطباء أنه يقول يتفق مع مختبر مثلا أو مع صيدلية معينة أو كذا، أن أنا أطلب هذا الدواء ما يكون اللي عندك مثلا، حاول توفر منه كمية، أو مختبر أو أشعة، أنا أرسل لك كل مريض يأتيك من طريقي أنا فلي نسبة من هذا. هذا حرام، هذا رشوة واضحة جدا، هذه رشوة. ويكفي الأطباء طبعا من عيادة خاصة، يكفيك اللي تأخذه من المريض لما يدخل عليك كافي بس، لكن لا يجوز أيضا تأخذ رشوة من هذه المختبرات أو مراكز الأشعة أو غيرها أو كذا، بحيث أنك كل ما أرسلت لهم مريضا تأخذ نسبة على هذا المريض، هذا السحت. والأصل فيك أنك تنصح للمريض، فإذا كان هذا المختبر الذي ترسل له مثلا مختبر جيد وعنده أجهزة حديثة وعنده خلنا نقول يعني القائمون عليه متخصصون ونظيف وأسعاره جيدة وسريع, يعني فيه مميزات, فترسل له لكن بدون ما تأخذ فلسا واحدا, وإنما بالنصف للمسلمين. تقول أنصحك بهذا المركز أو بهذا المختبر أو بهذا كذا, لكن أنك تتفق مع المختبر وأنه يعطيك نسبة كلما أرسلت إليه أحدا, هذا لا يجوز, هذا حرام, حرام على المختبر الراشي وحرام على الطبيب المرتشي. فالطبيب مرتشي والمختبر راشي, ولعن الله الراشي والمرتشي. فإن كان ولا بد فانصح للناس بالمختبر الذي تعرفه جيدا دون أن تأخذ فلسا واحدا, لا من المريض ولا من المختبر, وإنما يكون هذا من باب النصح للناس. أما بأخذ مقابل سواء من المختبر أو من المريض هذا لا يجوز ومحرم, الله أعلم. نعم. يقول أنا خريج هندسة طيران, صار لي سنة أبحث عن وظيفة بشتى السبل المباح ولم أجد, لدرجة أني سعيت للعمل للخارج وجدت ما ظننت أنها فرصة عمل حقيقية ولكنها كانت عملية نصب وأخذ مالي, هل يجوز أن أفرض نفسي على الناس سعي للحصول على واسطة منه للتوظيف, علما أن كثير من الأشخاص قالوا لي إنه أمورك ما راح تمشي إلا بالواسطة, هل أكون آثم ومقصر إذا لم أسعى في هذا الباب لطلب الرزق, مع العلم أني لا أحسن ولا أجيد التملق إلى الناس ولا أجلس في الديوانيات من قبل, وأجد في ذلك مشقة على نفسي وفوق طاقتي وأنا صابر, بس هل الرزق راح يأتي إلى بيتي إن لم أسعى في ذلك الباب؟ أنا مستمر في البحث بالطرق المباحة ولكن إلى متى؟ أخشى أن أكون عاطلا عن العمل مدى الحياة لأني لم أجد وظيفة في عمري هذا, فلن أجد وظيفة عندما أكبر, وشهادة الجامعة لن تكون ذات فائدة بحكم عمر الكبير. نعم, والله إذا كانت هذه الواسطة كما تقول يعني تساعدك في أخذ حقك فلا بأس, إذا كانت هذه الواسطة تعطيك حقك, يعني توصل رسالتك, توصل صوتك, تخبر عن مظلمتك, فلا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه الواسطة تأخذ بها حق غيرك أو تأخذ ما ليس لك بحق فهذا لا يجوز. ولا شك أن الأرزاق مكتوبة, لا شك أن الأرزاق مكتوبة. وأما قضية البحث عن وظيفة إذا لم يجد في هذه البلاد, أرض الله واسعة, نعم ما في بأس أنه يذهب إلى بلد آخر, ولكن يكون حريصا أنه يقول هنا أنهم نصبوا عليه لما قال له في بلاد أخرى وكذا نصبوا عليه, فينتبه لهذا الأمر. ولكن الشاهد من هذا أنه لا مانع من البحث عن واسطة إذا كانت هذه الواسطة تعطيك حقك أو توصلك إلى من يعطيك حقك, والله أعلم. هل يجوز الصيام يوم الجمعة ولا أستطيع الصوم بغير وقت أكون في العمل؟ إذا كان الصوم واجبا كقضاء رمضان مثلا, أو كان مستحبا كصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء, فلا مانع أن يصوم يوم الجمعة. أما إذا كان صوم نافلة تطوع فلا يجوز أن يصوم يوم الجمعة وحده. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين فوجدها صائمة يوم الجمعة, فقال صمت أمس, يعني الخميس, قالت لا, قال تصومين غدا, يعني السبت, قالت لا, قال فأفطري. فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليل الجمعة بصلاة. فصوم الجمعة منفردا لا يجوز إلا إذا كان واجبا أو وافق صوما مستحبا كعرفة أو عاشوراء, أما غير ذلك فالأصل أنه لا يفرد يوم الجمعة. وإن كان يعني تريد صوم نافلة ولا تستطيع أن تصوم وأنت في العمل فالحمد لله تأخذ النية أجر النية, وإذا لم يكن العمل شاقا تصوم في العمل, شو المشكلة يعني, خاصة الآن في هذه الأيام يعني النهار قصير نوعا ما, فالإنسان يمكنه أن يصوم يعني إذا لم تكن عنده أعمال شاقة. إذا كانت أعماله شاقة متعبة لا يستطيع معها أن يصوم فلا بأس إن شاء الله تعالى, ويأخذ الأجر بالنية إن شاء الله تعالى. ما عليها شيء. يقول بالنسبة للطبيب الذي يرتشي أو المختبر الذي يرشي، يعني الذين يعملون كموظفين في هذا ولا يدخلون في موضوع الرشوة، كاتب، ممرض، حارس، أي عمل كان، فهذا لا شأن له بذلك، حلال معاشه حلال. والله إذا تجد عمل يسأل عن العمل في الرسوم المتحركة، أنا أقول إذا وجدت عملا آخر ابتعد عنها، إذا لم تجد إلا هذا العمل إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن تنتبه لئلا يكون فيها محاذير عقدية أو معاصي أو ما شابه ذلك، فالله المستعان. لأنك أنت الآن يعني بشكل دائم تقصد مستقر الآن هنا، لكن في يوم من الأيام سترجع، فأنت تعتبر مقيم في بلدين، ومثل السفراء مثل الموظفون في دور أو دورات أو ما شابه ذلك من الأمور، فأنت هنا مقيم وهناك مقيم، إلا في وقت الرحلة، في وقت الرحلة تقصر وتجمع يعني تعامل مع مسافر، لكن إذا وصلت إلى مصر إلى بلدك فأنت مقيم، وإذا جئت هنا أنت مقيم أيضا. في بعد بلد ثالث، بلد ثالث عندك جنسية شيء ما فيه؟ أي نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير، نهى عن التسعير وقال إن الله هو المسعر سبحانه وتعالى. فقضية الربح، كم يربح التاجر من البضاعة؟ أنا اشتريت هذا بمئة، هل يجوز لي أبيعه بدينار مثلا، أو أن يجب علي أبيع مثلا أقصى شيء 200 يعني الضعف ولا أزيد على الضعف؟ بعض أهل العلم نعم قال يزيد حد أقصى شيء الضعف ولا يزيد على الضعف، وبعضهم قال يجوز أن يزيد على الضعف بشرطين: أن لا يكون محتكرا لهذه البضاعة، وأن لا يكون الناس محتاجون إليها. أما إذا كانت من الكماليات وإنما يأخذها الناس يعني من باب الكماليات، ليست ضرورة بالنسبة للناس ولا محتكرا لها، فيكون بين الباع والشاري يعني يتفقان على السعر الذي يريدان، والأمر فيه سعة. لكن مع هذا الإنسان الأصل أن لا يبالغ في الربح في هذا، لكن من حيث الحرام ما في دليل على المنع. يقول: حكم مسح الوجه بعد الدعاء. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا الحديث حسن، رجوا أبو داود وغيره. جاء الزيادة: ثم أفرغوا على وجوهكم، يعني بعد ما تدعو تفرغ على وجهك. هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه بعد الدعاء أو أنه أمره بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا بعض أهل العلم حسنها هذه الزيادة: ثم أفرغوا بها على وجهكم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقال بها إسحاق بن راهويه رحمه الله، ونقلت عن ابن المبارك. فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لو مسح الإنسان وجهه لا بأس، وإن لم يمسح فلا بأس، والأولى عدم المسح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه أو أمر بذلك، لكن لو مسح إن شاء الله ما عليه شيء. أولا هو يسأل عن السفر إلى بلاد الكفر والإقامة بها. أولا لا يقال هجرة، الهجرة مسمى شرعي، والأصل في الهجرة أنها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الآن صارت العكس، الناس يقول نهاجر إلى الغرب، وهذا استعمال خاطئ، خطأ أن نقول نهاجر. الهجرة مسمى شرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة مسمى شرعي، والأصل لا نسميها هجرة، نقول سفر، نقول إقامة، قل ما شئت، لكن لا تسميها هجرة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يعيش في بلاد الإسلام فالأصل أنه لا يجوز له أن يعيش في بلاد الكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار. فالأصل لا يجوز للمسلم أن يعيش مع الكفار إلا إذا كان ولد في هذه البلاد وأبوه كان كافر أو أمه يعني هو من أهل هذه البلاد أصلا، فلا يؤمر الآن بالخروج منها، وقد لا تكون له مصلحة في خارج البلاد، لا يجد وظيفة، خاصة الآن. يعني في السابق أرض الله واسعة، طيب فسيحوا في الأرض فامشوا فيها، فامشوا في مناكبها فاسعوا فيها، يعني كانت البلاد مفتوحة لكلها لكل أحد. الآن بعد وضع الحدود والجمارك والجوازات وكذا، صار من الصعوبة الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد آخر إلا بفيزا وإقامة، قصة طويلة جدا. فالأصل إذا كان الإنسان من أهل هذه البلاد، يعني ياباني دخل في الإسلام، أسترالي دخل في الإسلام، برازيلي دخل في الإسلام، هونغ كونغ دخل في الإسلام، بلاد أصل هي بلاد كافرة لكن هو دخل في دين الله تبارك وتعالى، لا يقال له أخرج من بلادك وعيش عامل أو وظيفة غير مستقرة وكذا، نقول له ادعو في بلادك وابقى فيها وكذا واحفظ إسلامك وكذا. أما أن المسلم يأتي ويذهب إلى بلاد الكفر ليعيش فيها، هنا ينظر. إذا كان ضاقت عليه سبل الرزق ولا يجد مجال كذا، أو أنه مثل بعضهم يقول مطلوب قتل أو ما شابه ذلك من الأمور، فهنا تصير الأمور ضرورة، فهذا يجوز. أما الإنسان والله يقول لا، هناك معاشات أفضل، هناك الجو ألطف، هناك احترام أكثر، هناك ديمقراطية، هناك الجوات تساف في أي مكان، يعني يأخذ من باب كماليات أو حاجيات وليس الضروريات، فالأصل أنه لا يجوز. أما إذا كان وصلت إلى ضرورة فإنه يجوز إن شاء الله تعالى. أول، لا يقال هجرة، الهجرة مسمى شرعي، والأصل في الهجرة أنها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الآن صارت العكس، الناس يقول نهاجر إلى الغرب، وهذا استعمال خاطئ، خطأ أن نقول نهاجر. الهجرة مسمى شرعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة مسمى شرعي، والأصل لا نسميها هجرة، نقول سفر، نقول إقامة، قل ما شئت، لك لا تسميها هجرة. اي نعم. هو يقول أنا أعمل في مجمع وفي مسجد قريب، لكن مسؤول العمل يمنعنا من الخروج ويقول تصلي في المقر العمل لأن قد نحتاجك أو نحتاج إليك في شيء من كذا، فهل يجوز؟ أما الجمعة فلا يجوز، يجب عليك أن تخرج. أما غير الجمعة فأهم شيء احرص أنك تصلي جماعة، لا تصلي منفردا، ولا بأس إن شاء الله تعالى، المهم جماعة، لو اثنين جماعة. اي نعم. في المطر أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كان يكشف عن ذراعيه ويكشف عن رأسه حتى يصيبه المطر، يقول إنه حديث عهد بربه. يقول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا هنا بمعنى تركوا، والنسيان يأتي بمعنى الغفلة عن الشيء، ويأتي النسيان بمعنى الترك. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي شنو؟ تركتها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. فيأتي النسيان عن عمد وهو بمعنى الترك، ويأتي النسيان وهو الذهول عن الشيء وعدم تذكره، والمقصود هنا النسيان اللي هو العناد الترك. يقول الله تبارك وتعالى لما نسوا ما ذكروا به، أي عاندوا وتكبروا على ما ذكروا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. هذه المسائل لا يجوز أن تؤخذ هكذا بالنسبة للمعاملة بين الزوجين. الأصل في المعاملة بين الزوجين أن تكون على التسامح والتراضي والتوافق، وليس قضية عناد، عطني وأعطيك وحدة بوحدة، لا غير صحيح هذا الكلام أبدا. عندما نقول مثلا أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم في بيتها ويجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها، هذا في الجملة، لكن أحيانا قد تكون حالة الزوج المادية لا تسمح له، أحيانا يريد شيئا من زوجته من يديها، طبيخا أو غسلا أو تنظيفا أو ما شابه ذلك من الأمور، ولا مانع أيضا أن يساعدها في البيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت كان في خدمتي